من وحي الحديث. يطوف البرنامج في بستان احاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور ابو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الموعظة الجليلة جمع للمسلمين أمور الخير كلها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وصاهم بالتقوى، بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله. وفضيلة التقوى ثابتة، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد، فبدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. والسمع والطاعة لولاة الأمور واجب بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة، لكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله. لهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة فيما أمروا به من المعصية، ثم لا تنزعن يدا من طاعة، يعني لا تكون حينئذ في حل من أن تسمع وتطيع في كل ما أمروا به أو نهوا عنه، ولكن فيما يتعلق بالمعصية وحدها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وظاهر الحديث يدل على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل، إذا لم يأمرك أنت بمعصية الله عز وجل، يعني إن وقع منه ظلم أو جور أو وقعت منه معاص دون الكفر فلا شأن لك بهذا، وإنما إذا أمرك أنت بالمعصية فلا تطع من أمرك بالمعصية كائنا من كان. أما أن يعصي هو، أما أن يأتي منه جور أو استئثار بالمال أو الثروة أو ما أشبه، فحسابه على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية بلا شك، ولكن لا يقولن إنسان لولي الأمر: أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ولي الأمر ربه. المهم أن المعاصي تكون دون الكفر. هذه الأمور يسخر منها من يسخر من الخوارج وأتباعه، حتى إنهم يقولون لأهل السنة الذين يتمسكون بما يتعلق بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الحكام وولاة الأمر، يقولون لهم: هؤلاء جماعة ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا استهزاء بالحديث، حتى إنهم يعبثون فيقولون: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبارات أتوا بها، مع أنه لو جمعت النصوص كما عند الإمام أحمد الرواية ثابتة، حتى ولو ضعف هذا القدر عند مسلم، فإن هنالك من يدندن بإجماعات ما أنزل الله بها من سلطان لا يدرى من أين أتوا بها. وهذه المجادلات والمماحكات كلها إنما تدور في هذه الحلقة فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر، وهو سبب البلاء والنكبة التي حلت بالأمة في هذا العصر. والفتن التي تعاني منها الأمة إنما تؤول في نهاية الأمر إلى عدم ضبط هذا الأمر الشرعي الذي ذكره العلماء رحمة الله عليهم في كتب الاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه جدا، كما ترى في حديث العرباض وكما في حديث مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذه معصية، يعني إن ضرب ظهرك وأخذ مالك بلا سبب شرعي موجب لذلك فهذه معصية بلا شك، ومع ذلك فالنبي يقول: لا شأن لك بهذه المعصية، حسابه على الله، إن ظلمت فحسابه على الله جل وعلا. ولكن هل يسوغ لك هذا أن تخرج عليه، أن تدعو طائفة من أجل أن تحمل السلاح للخروج عليه كما هو الواقع؟ وأكثر هذه الأمور التي يتكلم بها من يتكلم من رؤوس الخوارج إنما ترجع إلى ثأر بائت. هؤلاء وقع عليهم كثير من الأمور التي لا تستحب من تعذيب وإهانة وتضييق وما أشبه، لا شك في أن هذا وقع إما بحق وإما بباطل، لأن هؤلاء لم يتعرض لهم حتى خرجوا هم، وحتى كانوا على سبيل فرقة في هذه الأمة المرحومة، فكان لا بد من التعرض لهم. ولكن هل عولج هذا الانحراف بما ينبغي أن يعالج به؟ لا شك أن ذلك لم يقع على الوجه المطلوب، لأن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، الفكر لا يحارب بالصوت ولا بالسيف. صحيح أنه إذا خرج عن حد الفكر فلا بد من استعمال الصوت، وأحيانا لا بد من استعمال السيف، يعني إذا أخذوا السلاح وخرجوا فلا بد من مجابهتهم، أما إذا كانوا في حدود الفكر يتكلمون ويقولون ويكتبون فهذا الفكر لا يحارب إلا بالفكر. وينبغي أن يلتفت أهل السنة إلى هذا الأمر، لأن التقصير واقع في معالجة هذا الانحراف، بل إن المبالغة في معالجة انحراف تولد انحرافات أخرى. فإن جماعة الإخوان لما وقع منهم ما وقع تجاه عبد الناصر، ووقع عليهم بعد ذلك ما وقع، يعني هم بدأوا وأرادوا أن يقلبوا نظام الحكم، وكانوا بصيرين بأحوال أولئك الضباط لأنهم كانوا قريبين منهم، كان سيد قطب يحيا معهم حيث كانوا، بل كان هو الذي يقول بنظرية المستبد العادل، حتى إن بعض الروائيين ومعلوم حاله كان هو الذي يرد عليه، وإحسان عبد القدوس، فرد عليه برد موجز مختصر ونشر ذلك وطيره ونفخ فيه وبين وقال: هذا أمر فيه تناقض، لأن المستبد لا يمكن أن يكون عادلا، ولأن العادل لا يمكن أن يكون مستبدا، فهذه النظرية غير مقبولة. سيد قطب هو الذي زين لأولئك الضباط أن يقوموا بسلب ممتلكات الناس فيما سمي بقانون الإصلاح الزراعي، فأخذت الممتلكات من الخلق ووزعت بطريقة أو بأخرى، وزين لهم ذلك على أنه من الشريعة المطهرة وأنه عود بهذه الحقوق إلى أصحابها وأربابها، إلى غير ذلك من هذه المسائل. المهم أنهم خرجوا فعوملوا، هل كانت المعاملة على قدر ما أتوا به أم أنها كانت معاملة مبالغا فيها؟ لا شك أن الجواب هو الثاني، لذلك بدأت الانشقاقات والانحرافات. فجماعة المسلمين التي عرفت إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة، والتي كان على رأسها شكري مصطفى، إنما بدأت في السجون على هذا النحو. هذا العذاب الواصب الذي يقع على أولئك الشباب في محابسهم. وهذه الإهانات البالغة التي يعامل بها أولئك حيث لا يعامل بها آدمي، هذه الأمور كلها هل يمكن أن تأتي من مسلم؟ فبدأ النظر في الأمر على هذا النحو، فكفر أولئك الحكام. ثم إنه بعد ذلك أراد أن ينشر ذيل هذه النظرية حتى تعم المجتمع كله. قال: وأولئك الذين يلهون في هذا المجتمع أليسوا بالمسلمين؟ إن قيل بلى هم مسلمون، فكيف يقبلون أن يقع على أهل الإسلام هذا الظلم وهذا الحيف المبين؟ ثم إنه قال: هؤلاء في ملذاتهم وهم يطيعون رؤوس الكفر من الطواغيت، يقولون: ولا شك أن الرضا بالكفر كفر. وبدأت تلك المسلسلات في التكفير حتى كان الواحد منهم يكفر أخاه، واستهدف كثير منهم لما خالف في بعض الأمور، حتى إنهم كانوا يتتبعونهم حيثهم من أجل أن يقتلوهم على أنهم من المرتدين. يعني بايعوا الأمير أمير المؤمنين وانتظموا في سلك جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك خرجوا منها مرتدين فحلت دماؤهم، فأخذوا يتتبعونهم وقتلوا بعضهم، إلى غير ذلك من هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضبط لنا هذا الأمر ضبطا لا يمكن أن يأتي ما هو خير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالوحي المعصوم من الله رب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح. ولا يمكن أن يستقيم أمر المجتمعات الإسلامية إلا باتباع خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الأمر خاصة تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره بعقب الأمر بالتقوى: فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هكذا: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهناك روايات كثيرة مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الخلافة والإمارة العامة لا تكون في العبيد، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم يقول: كأن رأسه زبيبة. وكل هذا إنما هو في المبالغة في الحث على طاعة ولاة الأمر، وإلا انفرط عقد جماعة المسلمين، وهذا واقع. وأعظم الدلائل على صحة منهج أهل السنة، على صحة أتباع منهاج النبوة فيما يذهبون إليه ويقولون به، أعظم شاهد لهم الآن عند كثير من الناس هو الواقع، لأن الواقع صدق النصوص، صدق النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عن أصحابه رضي الله عنه وعمن تبعهم بإحسان. ولا والله ما جاءوا بيوم خير قط، وإن الذلة والمسكنة لمما يضرب على هؤلاء، لأن من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله عز وجل. هذه الأمور محكومة بقواعد من حديد لا يمكن أن يطرأ عليها شبهة ولا شك. وكثير من الناس يريد أن يحرف المسلمين عن الجادة بطريقة يدعي أنها شرعية. لو رجعت إلى كتاب الإمارة في صحيح مسلم وتأملت في شروح العلماء من السابقين له لوجدت أمرا عجبا. أما في هذا العصر فإن العلماء الأثبات الكبار كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما تعرض لكتاب الإمارة من صحيح مسلم شرحه شرحا سلفيا قائما على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يتجاوز ولا قيد أنملة، وهو ثابت في شرحه الصوتي المسموع. فلما تولى بعض الناس كتب الإمام رحمه الله تعالى وأعادوا صياغتها كتابة زادوا ونقصوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وهذا من الأمور الخطيرة، لأن الأجيال إذا تعاقبت على مثل هذه الخيانة فسوف يكون عندنا عالم من العلماء كان في عصرنا يقال له ابن عثيمين لم يكن على الجاد، يحذفون من كلام الشيخ ما لا يروق له، ما لا يؤيد منهجهم الخارجي، وهذه فضيحة معلنة، حتى اضطروا إلى الاعتذار عنه، وقالوا إنما وقع ذلك على سبيل السهو أو على سبيل الخطأ فيما وقع من تفريغ الأشرطة المسموعة إلى غير ذلك. ولو أنك أتيت بما هو مكتوب مثبت ولا يصرح لأحد بطبع سواه، يعني ليس لأحد أن يقوم بطبع كتب الشيخ، إنما هي مقصورة على تلك المؤسسة، لو أنك رجعت إلى ما طبعوه وطابقته على ما هو مسموع من كلام الشيخ رحمه الله لوجدت البون شاسعة ولوجدت أمرا عجبا. فهؤلاء لا يتركون حيلة إلا تحيلوا بها من أجل أن يبينوا ما هم عليه من الباطل، ولكن أبى ربك أن يكون للباطل بقاء، وإنما الباطل زاهق، الباطل زهوق، ونفسه قصير، والحق ممتحن ولكنه منصور. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول، لأنه لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يعبد الله تبارك وتعالى بما يشرعه هو من أمور العبادة. العلم الشرعي من أعظم وأجل العبادات لرب الأرض والسماوات، تبليغه للأمة من أعظم ألوان العبادات لرب الأرض والسماوات. ما يتعلق بأمور الدين الظاهرة والباطنة محكومة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى المرء أن يجتهد في أن يعرف ما جاء به النبي، فالخير كل الخير في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي التزامه والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه ودعاء الله جل وعلا في الأسحار وفي السجود، أن يثبت العبد عليه وألا يضل ولا يزيغ عنه. والأمر يسير، لأن الله تبارك وتعالى بينه ووضحه في الوحيين معا، في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتوقف عنده طويلا، يقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، يعني وإن لم يكن صاحب الإمارة العامة، لقوله وإن تأمر عليكم. معلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. ولكن وقع ما وقع من الاختلاف والانشقاق والاستقلال ببعض البلدان الإسلامية، وصار لكل بلد حاكم من ملك أو رئيس أو أمير أو سلطان أو غير ذلك من هذه الألقاب، ومؤداها في النهاية واحد، المعنى في النهاية واحد، من أمره من ولاه الله تبارك وتعالى عليك، سواء كان هذا الذي ولي عليك سواء كان ملكا أو كان رئيسا أو كان أميرا أو كان سلطانا إلى غير ذلك من هذه الأسماء. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس فيما سبق كانوا أمة واحدة، لم يكن هنالك تشتت ولا تفرق، ولكن اختلفوا. الناس ينقادون لأمرائهم وحكامهم، وأيضا ينقادون لعلمائهم، لأن أولي الأمر في أصح أوجه التفسير هم الأمراء والعلماء. ولو أنك تأملت فيما يصنعه كثير من الخوارج القعدة لوجدت أنهم يريدون أن ينسفوا هذا الأصل، فإنهم يتكلمون في الحكام، يتكلمون في الأمراء، يذيعون مثالبهم، وإن لم يكن لهم افتروا عليهم، وما أعظم الكذب في هذا المجال. فيتكلمون بأمور لا يمكن أن يتصورها المرء، يعني إذا ما عجزوا أن يجدوا شيئا له حقيقة أو ظل من حقيقة أتوا بالبهتان والافتراء، يعني يقولون فلان أمه يهودية ثم يجدون لها نسبا. من أين هذا؟ من كيسه، من وحي شيطانه، ولا يبالون، مع أن الخوارج المتقدمين كانوا يعدون الكذب مخرجا من ملة النبي الأمين، لأنهم يكفرون بالمعصية. فأما هؤلاء فإنهم ليست لهم طريقة يمكن أن يعلم المرء منها ما عليه اعتقادهم على الحقيقة. هؤلاء متلونون، فهم خوارج أدلاد إذا كانت الريح معهم، ثم إذا هم مرجئة أجلاد إذا ما كانت الريح عليهم. وأنت خبير بما وقع قبل أحداث 25 من يناير في هذا البلد، فأولئك الخوارج الذين ظهروا بعد وأعلنوا عما في ضمائرهم وصرحوا بما في قلوبهم، هؤلاء كانوا قبل ذلك بل عند وقوع الأحداث يتكلمون بكلام أهل السنة، حتى سببوا حرجا كبيرا لكثير من أهل السنة في دعوتهم. لأنك عندما تقول لرجل فلان يقول كذا وكذا والحق كذا وكذا، فإنه يقول لك الأمر ليس كذلك، بل إني سمعته يقول ما تقوله أنت، ما يقوله أهل السنة. كانوا يقولون بعدم الخروج على الحكام، وكانوا يتكلمون في هذا على سبيل التفصيل، ويقررون ما ورد في كتب أهل العلم من السابقين على لون من ألوان المخاتلة والمخادعة، يعني يجعل لنفسه مجالا يتحرك فيه حتى إذا ما جاءت الريح معاكسة لوى الشراع والدفة حتى يصير مع السائرين، كما وقع من هؤلاء. فإنهم تلونوا، فكانوا مع أولئك الحكام الذين نعتوهم بعد حين قليل بأنهم من الطواغيت وأنهم من الكفار وأن هؤلاء خانوا الأمانة وأنه ينبغي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن توقع بهم جميع ألوان العقوبات الظاهرة والباطنة إلى غير ذلك مما صاروا يهرفون به. هؤلاء قبل ذلك بقليل كانوا يقولون كلاما آخر، ثم لما جاءت الدولة فصارت للإخوان، ظهر ما عندهم، فلما زال حكمهم وقع هؤلاء في كثير من الحرج، وما زالوا إلى يوم الناس هذا يريدون أن يلملموا أطراف ما تفوهوا به وما قالوه. ولكن الله جل وعلا وهو الذي يطلع على خفايا وحنايا الصدور، وهو العليم بما في القلوب، ولكن الله جل وعلا يجعل المحبة والبغض، يجعل الإقبال والإدبار فيما يتعلق بالقلوب له وحده، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه جل وعلا يقلبها كيف يشاء. فانحرفت القلوب عن هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن تظل منحرفة عنهم ما زالوا على انحرافهم، فإن هؤلاء خانوا الأمة ووقعوا فيما وقعوا فيه وهم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكل ما تعاني منه الأمة اليوم إنما هو بسببهم. ألا تذكر أن حسانا وحرقوصا كانوا مع صفوة حجازي وهم يتكلمون عن حاكم سوريا، واستنطقهم صفوة حجازي وهم لا يحتاجون استنطاقا، ولكن كان واحد منهم يحاول أن يداري بعض المداراة، فاستنطقه فتكلم بما في ضميره، وأخذوا يؤذون الشباب. فما الذي وصل إليه الأمر في سوريا اليوم؟ ذهبت سوريا ولم يبق منها شيء، وهذا أمر من الأمور الخطيرة، والعراق بها ما بها، وكذلك ما يقع في ليبيا، وكل هذا إنما كان في مبدأه بسبب خيانة هؤلاء لهذه الأمة المرحومة. عليهم من الله ما يستحقون. الواحد منهم يسافر فيداهن ويتملق ويعود بالأموال، ثم إذا منقلب المجن صارت الأفعال على غير الأقوال، وأتى بكلام آخر إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما شباب الأمة فقد تعلموا كثيرا من الشرور، وانهارت عندهم منظومة الأخلاق إلا من رحم ربه، وصارت الاستهانة هي الغالبة على أحوال شباب الأمة، بل وعلى شيوخها ونسائها وأطفالها. كان المرء قديما إذا وقع في معصية أو تفوه بكلمة مما لا يليق كان له من ضميره ومن قلبه وازع يؤنبه، كأنما يتقلب في الليل على أمثال الشوك حتى يراجع. وأما اليوم فإن الناس قد استمرأوا الكذب حتى كأنما يتنفسون. الناس يكذبون، يعتدون على الحرمات، لا يبالون. أمور عجيبة تدل على أن التمسك بدين الله رب العالمين قد خفت قبضته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، أي تمسكا شديدا، وعضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بأمر، وكثير من أبناء هذه الأمة يأتي بعكسه. خفت قبضة كثير من المسلمين على الدين وحبله المتين، ولم يعضوا على شيء، بل انصرفت قلوبهم إلى كثير من الأمور التي هي كالفخاخ، بل هي فخاخ لهم صنعها لهم أعداؤهم. الدنيا كلها إلا من رحم الله جل وعلا تتواصل اجتماعيا كما يقولون. في أي شيء؟ في تضييع الأوقات، في نشر الشائعات، في تمكين أعداء الأمة من أسرار هذه الأمة ومن حركة أبنائها وتطلعات أولئك الأبناء، من تمكين الخونة من عقول الشباب وقلوبهم. الناس إلا من رحم الله، وهو أمر يستشري، حتى إن كثيرا من أهل السنة لا يعلن أن الهزيمة قد وقعت تجاه العولمة، لأن العولمة أول ما بدأت لم تكن مفهومة، وكان المرء إذا تكلم فيها وحذر منها وجد الضحك والتهكم والسخر. أناس لا يفهمون، لا يدرون ما يبيت لهم بليل، بل يبيت لهم بنهار إن صح هذا التعبير، يعني ما يحاك لهم من التدبير والمؤامرات على قارعة الطريق. ما عاد أعداء الأمة يحتاجون إلى إصرار، وإنما يوظف أبناء الأمة لهدم بنيان الأمة، وأعداء الأمة لا يتكلفون شيئا. فأعلن كثير من أهل السنة الهزيمة أمام العولمة، لأنها دخلت كل بيت وأثرت في جميع طوائف المجتمع، من جاهل ومتعلم من مقبل على الدين ومدبر عنه، من بر وفاجر، من مؤمن وكافر. فالناس كلهم يبيتون ويصبحون على هذه المواقع لا يحيدون عنها ولا عنها ينصرفون. والذي أتخيله أنها لا تأتي في الجملة إلا بالشر المبين. ويكفي أن الإنسان يطالع الفواحش تعرض عليه رغما، فإنه إذا ما دخل وكان له من الاتصال ما هو معلوم فإنه لا بد من مشاهدة المعاصي فتألفها العين. بعد أن كان المرء يتكلم عن غض البصر، فإذا لم يغض بصره مرة في يوم من الأيام عذب على ذلك من نفسه وقلبه وضميره ودينه عذابا يدفعه إلى الندم والتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يصدق فيها اليوم إنكم لتأتون بأمور كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر، بل هي اليوم من أكبر الكبائر. وكثير من الناس يسمع الشرك صريحا ويرى الباطل واضحا والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، وأما الجانب العبادي فكأنما محق وذهب به، لأن الإنسان إذا ما توفر على أمثال هذه الأمور فإن طاقة العقل محدودة، فإنه إذا أراد أن يفرغ بعد لعلم أو ذكر أو عبادة فلن يجد عقلا ولا طاقة. أمور كثيرة حلها موجود وهو من أيسر ما يكون، كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى باسم من الأسماء الخداعة. الواجب أن تكون الأمة على مذهب السلف الصالح وعلى طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن تكون نجاة إلا بتحقق هذا الأمر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن النجاة منوطة به من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، إنك تعالى الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.